المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شروحات كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شرح مسائل الجاهلية. الدرس العاشر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: الرابعة والثلاثون أن كل فرقة تدعي أنها النافية فأحجبهم الله بقوله: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. الخامسة والثلاثون التعبد بكشف العورات بقوله: وإذا فعلوا فائزة. السادسة والثلاثون التعبد لتحريم الحلال كما تعبد بالشرك. كما تعبد كذا عندكم تعبدوا صح كما تعبدوا التعبد تحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. السابعة والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمام هذه الدعوة شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتابيين والأميين، قال: المسألة الرابعة والثلاثون أن كل فرقة تدعي أنها الناجية فأكذبهم الله بقوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. كل فرقة من الفرق التي تتعبد الله جل وعلا تدعي أنها هي التي على الحق وأن غيرها على الباطل وأن الجنة لها وأن النار لغيرها. قد بيّن ذلك جل وعلا في قوله: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، الآية في سورة البقرة. وبين أن أولئك يقولون إن النار إن مستهم فإنما ستمسهم مدة قليلة. قال جل وعلا: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقال جل وعلا في آية آل عمران: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. فهم يزعمون أنهم ناجون وأنهم هم أهل الجنة. اليهود يزعمون أنهم أهل الجنة، والنصارى يزعمون أنهم أهل الجنة، ومن عداهم على ضلال. وهذا معنى قول الشيخ أن كل فرقة تدعي أنها الناجية. حتى مشركو العرب يزعمون أنهم أهل القرب من الله جل وعلا وأنهم إنما اتخذوا الآلهة للازدلاف إلى الله جل وعلا، كما قال سبحانه عنهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وبين أنهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام، وهذه كلها دعاوى وهذه كلها أماني، والحق ليس بالادعاء، إنما الحق بموافقة أمر الله جل وعلا. ولهذا قال من قال من السلف: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. وذلك أن النصارى ادعوا محبتهم لله جل وعلا، وأن معنى محبتهم لله أن الله جل وعلا يحبهم. فقال جل وعلا في سورة آل عمران، وهي التي نزل صدرها لمناسبة مجيء وفد نصارى نجران للنبي صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا في بيان حالهم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فهم يزعمون أنهم يحبون الله، وبالتالي فإن الله يحبهم، كما قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. وهذه كلها دعاوى. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لإبطال الدعاوي التي ليس عليها برهان، وأمر الله جل وعلا نبيه أن يخاطب أولئك أجمعين بقوله: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا البرهان على أنكم في الجنة. وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يعني قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا اليهود، وقالت النصارى: لن يدخل النار الجنة إلا النصارى. قال سبحانه: تلك أمانيهم، يعني أنها أماني وأمنيات ليس عليها برهان واضح وليس لهم عليها دليل. ثم أعقب ذلك بقوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني إن كنتم صادقين في هذه المقالة فهاتوا البرهان. والبرهان إنما يكون من الله جل وعلا، لأنه هو الذي عنده الوزن القسط، كما قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وهو الذي جل وعلا جعل فرقة واحدة من فرق اليهود، الإحدى والسبعين فرقة، على الحق وكلها على الباطل، وهو الذي جعل فرقة من فرق النصارى على الحق وكلها على الباطل، وهم الذين تمسكوا بما كان عليه موسى دون تحريف، والذين تمسكوا بما كان عليه عيسى عليه السلام دون تحريف. وقال: قل هاتوا برهانكم. البرهان إنما يكون البرهان الموافق عليه، البرهان الذي يقرره الله جل وعلا. ثم بيّن الصواب كما قال الشيخ، بيّن البرهان، بيّن برهان أحقية تلك الفرق بالنجاة من عدم أحقيتها بالنجاة بقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. يعني أنه لن ينجو من الفرق أصحاب الدعاوي، إنما ينجو من أسلم. بلى يعني سيدخل الجنة من أسلم وجهه لله وهو محسن. من أسلم وجهه لله بالتوحيد، إسلام الوجه لله معناه أنه يتوجه بوجهه وذاته وقلبه إلى الله جل وعلا قصدا وإرادة وطلبا، فهو متوجه إلى الله وحده. من أسلم وجهه لله، خلص قلبه ووجهه في توجهه من غير الله جل وعلا، وخلص لله وحده، فهو إنما يعبد الله وحده. قال: وهو محسن، يعني أنه في عمله محسن مصيب قد تابع هذا الرسول، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن ليست المسألة أيها اليهود، وليست المسألة أيها النصارى بالدعاوي أنكم ستدخلون الجنة، بل إنما الدعوة تكون صحيحة إذا كان ثم برهان عليها، فهاتوا برهانكم. والبرهان أنه لن يدخل الجنة إلا من أسلم وجهه لله وهو محسن، وهذا برهان من الله جل وعلا. فهل اليهود قد أقاموا هذا البرهان؟ لا، فإنهم قالوا عزير ابن الله. وهل النصارى أقامت هذا البرهان؟ لا، لم تسلم وجهها لله، وإنما ألهت المسيح عليه السلام، وذلك كما في قوله جل وعلا: وقال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فهم اتخذوا عيسى واتخذوا أمه عليهم السلام اتخذوهما آلهة من دون الله، وهذه كلها مناقضة لقوله في هذا البرهان: بلى من أسلم وجهه لله. فتقرر أن أهل الجاهلية من خصالهم أنهم يتمنون أن يكونوا هم الناجين، ويدعون أنهم أهل النجاة، وأنهم أهل الخلوص من النار، وأنهم أهل الجنة، كما ادعاه اليهود، وكما ادعته النصارى، وكما ادعى ذلك مشرك العرب. فكل من ادعى دعوة إنما هي من الأماني من هذه الأمة، ليس له عليها برهان من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بزعمه أنه ناج ومن عداه غير ناج، فإنه قد شابه أولئك. ولهذا الخلوص من مشابهة أهل الجاهلية في ذلك أن لا يدعي المرأة دعوة بالنجاة إلا بعد أن يحكم هذا البرهان الذي ذكره الله في قوله: بلى من أسلم وجهه لله، يعني بالتوحيد، وهو محسن في عمله بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا برهان النجاة، من أخلص قلبه وأخلص وجهه لله واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الناجي، ومن عداه فإنه متوحد بغير النجاة. ولهذا قال جل وعلا في آيات التعليل في خلق الموت والحياة، قال سبحانه وتعالى مثلا في سورة تبارك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالناس مخلوقون للابتلاء بحسن العمل، وقد جاء تفسيره عن الفضيل بن عياض وعن غيره أن إحسان العمل بأن يكون خالصا صوابا، وقال غيره إن إحسان العمل بمتابعة السنة، وهذا كله صحيح، فإن العمل لا يقبله الله حتى يكون خالصا وحتى يكون وفق السنة. وأما إذا كان ليس بخالص، كان مشركا فيه إما برياء وإما بسمعة أو بقصد لغير الله، فهذا باطل مردود على صاحبه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم وغيره. وفي الرواية المتفق عليها: من أحدث في أمرنا هذا فهو رد، يعني أن البرهان المذكور الذي هو برهان النجاة الذي وعد أصحابه بالنجاة هو ما جمع فيه صاحبه الاعتقاد الصحيح والاتباع. وهذا هو في الحقيقة هو مدلول الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن مدلول شهادة لا إله إلا الله أن يخلص المرء بقلبه وتوجهه لله وحده دون ما سواه، مدلول الشهادة بأن محمد رسول الله أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يطاع، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذا نظرت إلى هذا التقرير وتأملت ما دخل في هذه الأمة من مشابهة أهل الجاهلية، وجدت أن هذه الأمة وقد افترقت على 73 فرقة، أنها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة. من هي؟ قال: هي الجماعة. وقال: هي ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقال في رواية ثالثة: هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا يحدد أن الفرقة الناجية يعني الموعودة بأنها ناجية من عذاب الله، من حيث هي فرقة لا من حيث خصوص كل فرد من أفرادها، فإنها هي من كان على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليه. أما غيرهم فهم من الفرق الضالة الاثنتين وسبعين، فهم متوعدون بعدم النجاة، متوعدون بالنار، كلها في النار إلا واحدة. فإذن صارت الدعاوي التي تقوم بين هذه الفرق إنما هي مشابهة لدعاوى اليهود والنصارى. الخوارج تقربوا إلى الله جل وعلا بقتل الصحابة وبقتال الصحابة، وهم يدعون أنهم بذلك يتقربون إلى الله وأنهم هم الناجون، وأما الصحابة الذين قاتلوهم أنهم في النار. وكانوا عن الصحابة كانوا يحقر أحدهم عمله مع عمل الرجل من الخوارج، ومع ذلك فإنهم كاذبون في دعواهم، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج كلاب أهل النار مع عظم دعاويهم وتقربهم إلى الله تعالى، مثل ما حصل من اليهود، مثل ما حصل من النصارى، فإنهم يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم أهل من أهل الجنة وأنهم ليسوا من أهل النار، ومع ذلك الدعوة كاذبة. وكذلك الفرق جميعا المرجئة ترى أنها هي على الصواب وأن غيرها على باطل، كذلك المعتزلة ترى أنها هي الفرقة النادية ومن عداها فإنه من أهل النار ويحكمون على الناس بالنار يوم القيامة، وأما في الدنيا فيقولونه في منزلة بين المنزلتين، أعني المنتسبين إلى القبلة عندهم. وكل فرقة تدعي أنها الناجية، فهل العبرة بهذه الدعوة أم العبرة بالاتباع؟ هذه مسألة عظيمة لا شك، لأن كل متعبد لله من جميع الفرق والفئات والطوائف كل يريد وصلا بالله جل وعلا، كل يريد وصلا بالجنة، كل يريد أن يكون من أهل الجنة، لكن هل دعاؤهم ذلك على صواب أم على خطأ؟ لا بد من برهان، والله جل وعلا أقام البرهان في كتابه بقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني من كان من أهل التوحيد وأهل الاتباع. وهذه قاعدة عظيمة تريح قلب المؤمن في خضم الخلافات والإشكالات بين الفرق وبين الطوائف، هو في نفسه إذا علم طريقه وأنه تحرى الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخلص في قصده وترك المتشابهات التي ربما يكون مع الوقوع فيها الوقوع في الحرام، فإنه بذلك يطمئن على دينه. والله جل وعلا بيّن أن الفرقة الناجية من كان ما كان، أن الفرقة الناجية هم الجماعة وهم من كان على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا شك أن هذه مسألة عظيمة جدا، إذا نظرت كل الفئات التي قامت، الصوفية يدعون أنهم أقرب إلى الله جل وعلا أو أنهم هم أهل محبة الله، وهل هم مصيبون في دعواهم؟ لا، لأن تحكيم السنة عليهم يدل على أنهم يتبعون في دين الله. إذا نظرت إلى أهل الكلام ونحوهم فإنهم يدعون أنهم منزهون لله وأنهم بهذا التنزيه لله بنفي الصفات أنهم يقربون من ذلك بذلك إلى الله وينزهون الله عما لا يليق به، وهم كاذبون في دعواهم، ولو ادعوا ذلك فليست المسألة بالدعوة بل هي بالبرهان، والبرهان التوحيد والاتباع. وخذ هذا في جميع ما ظهر في هذه الأمة من الفرق والفئات، فكما قال الشيخ هنا أن كل فرقة من فرق أهل الجاهلية تدعي أنها الناجية، فأكذبهم الله بقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وبين الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فيا له من بيان ما أوضحه، ويا لها من مسألة ما أعظمها، ويا لها من قضية ذات خطر وذات شأن عظيم، فطوبى لمن